فبأضع أوصف لكم وصف كيف يكون الكاف التبان. ما رأيت أحد العلماء وصف التبان إلا ابن المنجى في كتابه الممتع في شرح المقنع. ما بقية العلماء فيما اطلعت عليه من الكتب حول 20 كتاب لم يذكروا الصفة التي ذكرناها لكم. الصفة هذه خرقة تشق من هنا شق وهنا شق، ثم تدخل القدمان هكذا، تمام، في فوز مثل التبان، وهو السروال بلا أكمام، ما في شيء هنا بس يجمع، ثم يشد هذا على هذا وهذا على هذا، تمام. وهذا وصف مثل ما أخبرناكم اجتهادي يعني في التبان. فلو مثلا وضعت خرقة بين اليتين بين العورة هكذا وربط جزء من هنا وجزء من هنا، ولو وضع من هنا لاصق، ما يمنع الأمر يعني واسع، ولو أصلا لو موضع التبان ما في بأس، لكن هذا يلي يخرج شيء من النجاسات حتى ما يلوث المسجد ولا يلوث الكفن فيتأذى من يحمله أو من يضعه في القبر. يقول كيف يضع الحنوط من غير أن يمس اليتين؟ يعني ما يمسها بجسده، يعني ما يأخذ مثلا هذا اليت الميت ما يأخذ قطن ويلمسها بيده، لا بقطن أو منديل حتى ما يلمس، لأن هذا عورة ميت، وليس هناك ضرورة أو حاجة لوضع الأصبع في هذا المكان أو اليد. يقول ما هو أفضل الحنوط، الطيب أم المسك؟ هو الحنوط نوع من الطيب، لكن قصده ما هو أنه أفضل أنواع الطيب. المسلم يقول صحيح البخاري أطيب الطيب المسك. يقول من يريد أن يدرس الفقه على مثل الإمام أحمد بماذا يبدأ، وهل ينفعه النظم الجلي؟ يعني مثلكم الزاد، يعني اللي في الابتداء، يعني من انتهى من الابتدائي يبدأ في الزاد، لكن أول في السابق وهو صغير تعلم القراءة ماذا يبدأ؟ نقول تبدأ بالعمدة لمن قدامه، ثم مرتبة بعدها المقنع الذي هذا هو اختصاره. هذا الكتاب اللي هو الزاد هو يصلح لكم ولغيركم ممن هو في مستواكم، يعني انتهى من ابتداء يقول احفظ الزاد. يقول يجوز الباس والميت حفاظه، ما في باس، لكن كلما يكون من غير بلاستيك الميت اولى، لان البلاستيك يحرق الجسد، القماش لا يحرق جسد الميت بسرعه. يقول هل هناك أصناف لا تأكلهم الهوام والدواب؟ يمكن قصده القبر، يعني الأنبياء، أو وجد بعض الصالحين والشهداء لم تأكل الأرض أجسادهم. يقول هل الشرح الممتع يصبح للطالب المبتدئ؟ إيه نعم، هذا مفيد كتاب جدا، يعني صنف عالم فيوضح المسائل، فهو من أوضح كتب المتقدمين في إفهام الطالب، يعني من الكتب التي توضح لطالب العلم المسائل الفقهية، كشاف القناع، الممتع لابن المنجى، وأحيان مار السبيل إذا أشكل على طالب العلم المسألة، والكافي. قل ما حكم قول لو اعترض على الشرع، ولو تحسر على فوات أمر من الدنيا، هذا محرم لا يجوز. يقول ما معنى قول القيم أن القدر مقدر بأسبابها؟ يعني لو شخص الله كتب أنه يموت يركب سيارة ويأتي مع هذا الشارع فتأتي سيارة أخرى فتصدمه، الله يسر أسباب يذهب مع هذا. يقول هل يقال في كتاب زاد المستقنع وكتاب التوحيد المصنف أو المؤلف؟ الأمر سيان، لكن المؤلف يقول المؤلف يعني جلس وألف بين كلمات، مصنف صنف بينه وزاد ونقص، هذا معناه، وليصح هذا وهذا كلهما سواء. يقول هل طرد الهم والحزن من مقاصد الشريعة؟ لا شك، لذلك أول كلمة يقولها من يدخل الجنة ما هي؟ الملائكة تقول سلام، الحمد لله بأن الحزن. وأول ما الله أمر موسى عليه السلام برسالة قال رب اشرح لي صدري، والله قال مسلم ألم نشرح لك صدرك، يشرحنا ما تحزن بلغ، لأن الذي يحزن ما يبلغ، دائم ضعيف، ماذا عندك مهموم، ماذا عندك، والله أفكر بموضوع الفلان، ماذا عندك فلان جرحني بالكلمة، ماذا عندك فلان ما نظر لي نظر سرور، وهكذا. لكن شرح الصدر دائم يكون مبسوط يعمل وينتج أكثر. لذلك الله يقول قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح ويفرح، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. إذا كان أهل الكتاب يفرحون بنزول القرآن فالمسلمون فرحهم يجب أن يشتد بالقرآن أكثر. قل الاعتراض على الشرع لهو كفر، يختلف. إذا كان اعتراض على وجود هذا الحدث تحسرا عليه ما نقول هذا كفر، أو إذا كان قدح في أصل القدر هذا كفر والعياذ بالله. يقول هل حديث أن الدعاء يرد القضاء؟ الحديث ضعيف، لكن من أسباب سعادة الإنسان وعدم نزول ما هو مقضي عليه من الشر ونحو ذلك وطاعة الله عز وجل، ويدخل فيها الدعاء. يعني مثل الاستغفار يمنع عنك شرور كثيرة، يمنع عنك شرورا كثيرة من البلايا والفتن والمحن ونحو ذلك، قراءة القرآن كذلك. نعم يا البراء، سؤالنا الحين في كيف تغسل الميت، في اللي أخذته فقط مراجعة اليوم. أول شيء لو تغطي مثل ميت بشيء من الثوب كانها الآن أتى للمغسلة. طبعا الآن بعض المغاسل يوضع مكانان، مكان سرير فيه حديد ناعم يعني، وتحته ينزل الماء فيغسل فيه، ثم يحمل الميت إلى سرير آخر ناشف ما فيه ماء، وفيه الأكفان موضوعة مجهزة مع التبان، فيوضع التبان ثم يلف هذه الأكفان ويربط. تمام، يعني هو مكان واحد. يعني لو مثلا الآن ميت وأتى بس ثوب واحد يا براء، أتى به لك تغسله، بس لو تشيل الكفن اللي تحت، يعني كان الآن على السرير اللي قلنا لكم ينزل منه الماء، لو أتى بثوبه ميت ماذا تفعل؟ ها؟ يعني أول شيء إذا بتغسله ما تغسله مثلا في الشارع أو في بيتك مجلس أمام الناس، إن احترام الميت قد يظهر شيء من العورة ويظهر منه من أثار شوخات ونحو ذلك. ها؟ إيه. ها؟ إيه. يعني أول شيء لا، الحين عندي يعني يتسر عورته، شلون هو مثلا لابس الحين ملابس داخلية وش تسوي؟ ها يضع شيء الخرقة فوق ثم تسحب مثلا السروال تخرجه. تمام، أيوة. طبعا في الثوب في غالب المغاسل تأتي بمقص تقص الثوب، لأن صعب نزعه، يصعب يقصون الثوب فيكون يخرج هكذا. والفنيلة كذلك تقص وتخرج. ها خلاص احنا خرجنا ملابسها الداخلية وكذلك الثوب. فالآن عندنا الميت مغطى العورة الغليظة كذا. أيوة. طيب بعدين ثم ها اين نغسل كيف؟ تمام. اول شيء ترفع راسه برفق شوي شوي. ها اي اي لو طلع شيء مثلا عليه منه من الغائط او شيء فيكثر. والناس يختلفون، الناس يخرج وناس ما يخرج. العلة في ذلك ما هو سوء خاتمة أو شيء، لا، قد يكون الإنسان يعني محتاج قبل وفاته لقضاء الحاجة فما قضاها فيكون الغائط قريب المخرج، وبعضهم لا قبل ما يموت يعني قدر أن يقضي حاجته فيكون بطنه فارغ من فضلات ذلك. بعضهم كذا وبعضهم كذا، لهذا الأمر ليس لله أعلم سوء الخاتمة. لا ها إيه يرفع شوي إيه نعم بس شوي شوي ها ترفع الميت حتى ما ينكسر من شيء. نعم أيوة. ثم ها نعم ثم يلف على يديه خرقة. ها ينجي صحيح ينجي الميت. نعم ثم ما له دون يعني لو كان يعني أكبر من 7 سنين ما يلمسه بدون خرقة، يلمس عورته لا وينما بالخرقة هذه. تمام كذا واضح. شوف هذا كلنا مكاننا كذا، إذا الله حمنا نكون كذا إن شاء الله. بعضنا يموت في بحر ما يجد من يغسله، يموت في صحراء ما عنده أحد، بعض قد تأكله السباع أسد أو نمر أو شيء. وأنت الآن ما تدري من يغسلك ولا تدري وين تموت. واضح التغسيل هذا ولا؟ طيب تقدر تعيد لنا يا محمد؟ أي لو ثوب أول شيء ثوب تنزع أول شيء. أيوة تمام سنة. أيوة تستر صحيح ترفع رأسه صحيح برفق. أيوة تمام سنة. أيوة ثم صب الماء. أيوة وينجي. تمام أي هذا درس اليوم. تمام ثم يضع أصبعي مبلولتين. أيوة يدخل أصبعي في مخري. كيف يدخلها؟ بقطن ولا بيدة أو تمنديل؟ مو لازم. ها أيوة بس درس اليوم خلاص بكرة هذا إن شاء الله. تمام نعيد أكثر مرة إن شاء الله حتى يرسخ عندكم التفصيل. لماذا يرسخ؟ لأن قد تخبر تطرق في أي لحظة يطرق عليك باب فلان مات تعال غسله. إذا ما كنت راسخ في العلم فيها يذهل عنك شيء كثير من شدة يعني سوء الخبر أو فجيعة الخبر فتنسى كثير معلومات في الحدث هذا. يقول حديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدمين نوع هو تمني الخير. ومثل لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا ما مضى عليه 3 لو انفقته في سبيل الله. لماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ يوجب نسبة النعم إلى الله وعدم نسبتها من الشرك الذي من الشرك الذي يخفى. الأثر الأول مجاهدة. طيب عطنا لماذا ساق المصنف النص الأول من البداية يعرفونها صحيح النعمة نفس ما قال النسبة النعم لغير الله من الكفر. طيب يا شيخ والنص الثاني قول مجاهد تحريم أو شيء مجاهد إلى الآباء الثاني ولا الثالث قول مجاهد تحريم نسبة إيش لغير الله والثالث إلى الأشخاص الرابع الجمادات غير معبودات مثل محمد ها الأصنام. طيب مثل طيب أعطنا مثال من قول مثل قول مجاهد إيه نحن أسرة علم نتعلم نحن أسرة علم. نعم الثاني أي الثاني وش هو أيوة لو لم لو إيه لو المدرس مثلا الطلاب نعم إيه لو النجوم ولا ما نزل المطر صحيح تمام. يقول ما صحة مقولة إن غدا تناظر قريب. الله يقول إن وعدهم الصبح ليس الصبح بقريب. الله يقول تنظر نفس ما قدمت لغد. وبما تنصحون من ترغب في طلب العلم وزوجه لا يعينها ويتضايق من سماعها للدروس إذا خرج زوجها تسمع الدروس لنا خير ولا يشترط مدام في البيت ما يشترط فيه إذن أو رضا الزوج إذا كان لا يخل شيء من أعمال البيت مثل الطبخ ونحو ذلك.